الدرس الثالث: قيم الحياة الزوجية لأمامة بنت الحارث. تمهيد: خطب عمرو بن حجر أمير كندة أم إياس بنت عوف ابن محلم الشيباني، ولما حان وقت زفافها إليه خلت بها أمها أمامة بنت الحارث فأوصتها وصية وبينت لها أسس التفاهم والمعاملة مع الزوج وقيم الحياة الزوجية وأسس السعادة الأسرية، فبما نصحتها وما القيم التي أكدتها؟ هذا هو موضوع الدرس. الوصية: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس، ولكن النساء للرجال خلقن كما خلق الرجال لهن. أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. أي بنية، احملي عني عدة خصال تكن لك ذخرى وذكرى: الصحبة له بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، والتعهد لموقع عينيه، والتفقد لموقع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. والكحل أحسن الحسن الموجود، والماء أطيب الطيب المفقود، والتعهد لوقت طعامه، والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبه، وتنغيص النوم مغضبه، والاحتفاظ ببيته وماله، والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله، فإن الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير، والإرعاء على العيال والحشم من حسن التدبير. ولا تفشي له سرا، ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره. ثم اتقي مع ذلك الفرح إن كان ترحا، والاكتئاب عنده إن كان فرحا، فإن الخصلة الأولى من التقصير والثانية من التكدير. وكوني أشد ما تكونين له إعظاما يكن أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة يكن أطول ما تكونين له مرافقة. واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، والله متخير لك. المعجم اللغوي: فضل زيادة أدب جمعها فضول، خلفت تركت، العش المراد بيت أبيها، درجت نشأت، وكر عش الطائر جمعه أوكار والمراد بيت الزوجية، قرين صاحب وهو الزوج والجمع قرناء، الإرعاء الرعاية حشمه خدمه الجمع أحشام، ترح أصابه الهم والحزن، الاكتئاب الغم والحزن، خصال صفات مفردها خصلة، ذخر مدخر لوقت الحاجة الجمع أذخار، تنغيص تكدير ملاك الأمر عماده وقوامه الذي يملك به، أوغرت ملأت قلبه غيظاً،